بعد انعقاد العقد انعقد حالا نسمي مؤجل، إذا زدنا في الثمن شو بيصير؟ ربا. أما لو زدنا في يعني فيه من غير زيادة ما في إشكال. نعم ممكن إنه نفسخ مع العقد الجديد. إيه نفسخ الآن العقد الأول ونصير عقد جديد. نعم. وأصله قوله صلى الله عليه وسلم في سبايا أوطاس. أوطاس معركة صارت إخوانا بعد حنين. ألا ألا ألا لا توطأ ألا لا توطأ الحبال حتى يضعنا ولا الحيال حتى يستبرئنا بحيضة. نهى عن يستبرئها سيدها. نهى عن وطئ المملوكات بالسبي إلى غاية الاستبراء، فيتعلق الحكم به عند تجدد الملك بأي سبب كان كالشراء والهبة والوصية والميراث ونحوها، والشهر كالحيضة عند عدمها لما عرف، وإن حاضت في أثناء الشهر انتقل إلى الحيضة كما في العدة، والمعتبر ما يوجد بعد القبض لا قبله، يعني بدنا الحيضة التي بعد القبض بعد ما صار عند المشتري، أما لو حاضت عند